دايما حاسمة، يعني تبقى قلقان من العواقب، قلقان من تقبل الناس مثلا للفكرة، قلقان من تفهم الناس للمضمون. انت فاهم؟ بتطلع شعاع. بالظبط، بتطلع شعاع. انا دايما وانا قلع النظارة، اما حد يقول لي حضرتك شايفني، اقول له عيني مش بتشوفكو، هو مين يعرفكو؟ هو عيني مش بتشوفكو. دايما بتاخد الحكم من افواه البلهاء. يعني تقعد مع واحد قبله، ازيك يا لبنى ازيك، وازيك يا مؤنس، واحباب الزهراء ازيك، وحشتنا من الغردقه، سعيد محمود، اشكرك بوسينا، اشكرك. انا من كام يوم كان معايا عيانه، اول امبارح عيانه اسمها بوسينا، هي تونسيه وعايشه في الامارات، حاجه جميله والله. يعني قعدنا تقريبا نتكلم، يعني هي احنا خلصنا الكلام، هي الكلام على ايه النهارده؟ عنوان اللايف، عنوان، انت عايزه عنوان اللايف صح؟ الاستاذه محاسن عايزه عنوان اللايف. العين صابتني ورب العرش نجاني، ده عنوان اللايف. عنوان اللايف: العين صابتني ورب العرش نجاني. يا استاذه محاسن، استاذه محاسن شكرا يا سارة. ما علاج الشقيقة؟ جميلة الفهري، ازيك جميلة الفهري؟ النهاردة كانت بعتالي الصورة لسانها فيه شوية التهاب. هذا الالتهاب يستدعي مننا التفكير في التهاب شبهه في المعدة، ففي حاجة اتاكلت، مأثرة على جدار المعدة، فمطلع الدخان بتاعها. شكرا يا شيرين فكري، اشكرك يا حبيبتي. طلعت الدخان بتاعها. ازيك يا رنا، صباح الخير. ازيك يا منى العاصي، صباح الخير. عاملين ايه؟ التهاب القناه السمعيه. بقك، زورك، بقك ودانك، بقك معدتك. ارجع على المريء، على زور حضرتك، على الاوستيكين، على الاوستيكين تيوبس، ودانك بقى، ودانك. هيقولك الواد وهو بيرضع جاله التهاب في الاذن الوسطى، لان الواد عنده ارتجاع مريخ، الولد الصغير عنده ارتجاع مريخ، فهو بيرضع من مامته فبيتكرع، فودانه بقى واخده من زوره، زوره مريقه الاوستيكين تيوب على الاذن الوسطى. ما ربنا خلق وصلة بين الأذن الوسطى وبين زورك اسمها أوستيكيان تيوب، عشان تعادل الضغط حوالين طبلة الودن. ما حضرتك دلوقتي الأذن الخارجية أهي، يعني الأذن الخارجية من عند خرم الودان اللي حضرتك بتشوفه بعينيك المجرزة، لا مؤاخذة، عينيك المجرزة أهو، ده غطاس، عينيك المجرزة بتشوف خرم هنا، الخرم ده بقى جوه في قناة، هذه القناة تنتهي بطبلة، الطبلة دي بعديها في قناة تانية. عشان اعادل الضغط على الطبله دي من ناحيتين، بره ضغط جوي، لازم جوه يبقى ضغط جوي، صح؟ بالعقل كده. يوم ربنا سبحانه وتعالى خالق قناه اسمها اوستيكيان، تبقى واصله ما بين هذه الاذن الوسطى والبلعوم. فحضرتك وانت بتمضغ وبتبلع عريقك، الاوستيكيان تيوب دي بتفتح، وهي بتفتح فتقوم عامله الضغط جوه الاذن الوسطى، شبه الضغط صلى الله عليه وسلم، شبه الضغط اللي موجود حواليك. يعني انت لو في الطياره يقول لك خد امضغ لبانه، بتمضغ لبانه ليه حضرتك؟ انت بتمضغ اللبانه عشان تفتح الاوستيكيان تيوب، فتقوم تخلي الضغط في بلعومك هو الضغط اللي موجود في الاذن الوسطى، فبالتالي الطبله هتتعرض من ناحيتين لضغط شبه بعضه، فما تتخرمش، والسدة اللي في ودنك تروح. ليه؟ انت فتحت الاوستيكيان تيوب. انت فاهم حاجة ولا انا بدن في ملطة؟ يعني انا بدن في ملطة؟ يعني هل هناك من حد فاهم انا بحكي في ايه؟ لان الكومنتات يعني في صباح الخير يا هدى، يا عبد الله، يعني انت فاهم. فانت معادلة الضغط حول طبلة الأذن بتتم عن طريق الأوستيكيان تيوب. دي لو اتسدت، لو اتسدت هذه الأنبوبة، لو اتسدت هذه الأنبوبة ماذا سيحدث؟ كويك سليم، حلوة التخسيس يا دكتور محمود جمال بيستفهم. كويك سليم حلو للتخسيس يا دكتور؟ حلو يا حبيبي، طالما كويك وسليم فانا موافق. احمد حمدي ازاي؟ فتلاقي بقى العيل طفل صغير رضيع يقول لك عنده التهاب في الاذن الوسطى، اصله بيرضع امه بترضعه وهي نايمه وهو منيمه فلات. ده شغل بقى خالتي، الواد نايم فلات فما شرب ميه، شرب لبن، اللبن رد من زوره على ودانه، فانت يا مدام رضعيه وهو قاعد. لا، الولد بطنه مسدوده، بيشرب لبن غلط من امه، وام واكله عدس وفول وشربه كراويه واسمه ايه التاني، كراويه، وكان بتاخد حاجه حلبه. فالولد بياخد منقوع حلبه، امه شاربه حلبه لما طفحانه الحلب. فالولد طبعا بطنه بيطلع بقى من زوره بقى نار على ودانه بقى تلتهب. دكتور بقى يقول لها الواد ده عنده ارتجاع وراثي، سيبك من اللبن الصناعي بقى والاكل اللي امه واكلاه، هو الواد ده نايم على ظهره، ويا اما صرع، يا اما قصدي ارتجاع وراثي، اكيد ابوه مرتجع او انت مرتجعه او حد فيكو، انتوا وقعتوا في الكمين خلاص، حد فيكو واقع في الارتجاع. حتى لو خبيته، العلم ما بيكذبش، انت كذاب انت واللي خلفوك. العلم والدراسات اثبتت بالدليل القاطع ان تناول البيض بيحسن ذكاء الطفل. طب يا باشا انا ابني غبي قوي وبياكل بيض، ازود بيض لحد ما ذكائه يزيد، زود بيض والاند بوينت ذكائه يزيد، يعني مفيش تراجع ولا استسلام. انت لا تراجع ولا استسلام، انت والبيض وابنك، انتوا الثلاثه في نفس الصندوق في نفس القفص، حد فيكم يطلع ذكي في اخر الدراسه. لو ما حد ذكائه زاد يبقى انتوا اغبياء بقى اصلا، للدراسه معموله على اطفال اذكياء اصلا. انت غبي اصلا، انت وابوك والبيض، انتوا الثلاثه بيض بلدي بقى، غباء في المنطقه. احنا الدراسات اقوى من الفايندينجز، اقوى من الواقع. عدم انطباق الدراسه عليك هذا يعني ان انت غبي اصلا او انت من العالم الثالث، يعني عدم انطباق الدراسه يبقى انت غير مطابق لمواصفات هذه الدراسه، انت دون مستوى هذه الدراسه، انت دون المستوى. العين صابتني ورب العرش نجاني. البيض ده حاجه مهمه جدا، يقول لك بيحسن الكوجنيتيف فانكشن، بيحسن الكوجنيتيف فانكشن في كولين. ازيك يا ابراهيم حسني؟ خالد يا عمر فين؟ خالد عمر ما ظهرش ليه؟ بيحسن الكوجنيتيف فانكشن. طب حضرتك انا باكله غبائي بيزيد وبيجي لي خدودي بتحمر. لا، ده انت اكيد من اصول تركيه، انت حليوه بطبيعتك، انت خدودك دي من زئبه حمراء ولا حاجه. اما تسرب بول يوم قايل لك ايه؟ هو انت زودت في البيض؟ قال لي ربط الانتيك يا باشا مفيش علاقه، الانتيك والاوتبوت، يعني انت مش زودت البومين فطفح في البول، لا، انت عملت التهاب في نسيج البول. حضرتك فاهم؟ انت عملت التهاب في نسيج البول نفسه، النسيج البولي، النسيج الكلوي التهب وخدودك احمرت عشان مصارينك بتنشا على خدودك. هنا الجيوب الانفيه بقى تلاقي دايما حضرتك مخنف، تقول لك مش عارف الجيوب الانفيه، انا عندي حساسيه من الورد، يعني انا عندي حسام الورد والبرفان، يعني انت ما تشمش ريحه حاجه حلوه حضرتك؟ ان ربنا خلقك تشم ريحه البيض بس، لكن ريحه الحاجه الحلوه. الاستاذه هدى حسن بتقولك حصل والله وانا طفله كانت خدودي حمراء. وطبعا بقى حضرتك طالما عرفنا شفنا خدودك، تخيلنا خدودك بقى، تخيلنا شعرك، تخيلنا تحت عينيكي، تخيلنا كل حاجه. هذا اللايف مسجل يا استاذ فاضل المناضل، فاضل المناضل واحد، ونقفل الصفحه. البطن السفليه يا دكتور حضرتك، بروز البطن السفليه هذا يدل على ان البطن العلويه مرتاح، فده كويس. طالما البطن السفليه هي اللي باظت، ده تسجيل مسجل. ايوه هذا تسجيل مسجل، هذا تسجيل مسجل، وعلى من يهمه الامر ما يتلخبطش. هذا استاذ اجل الاستاذ فايزه، استاذه فايزه استاذة نبيلة صباح الخير. استاذ احمد حمدي بيقول والسجاير مالها السجاير. استاذ احمد حضرتك تشرفنا بالمشاركة، انا بحبك يا احمد يا حمدي. اتفضل حضرتك قول السجاير شالت از لايف مسجل. السجاير شالت مشاكل البروستاتا وضعف الانتصاب وسرطان الرئة والعديد من الامراض. يعني شالت، يعني السجاير شالت اللي ما تتحملوش. علبه مكونه من 20 سيجاره شالت امراض سكري واطي على طول. اعمل تراكمي ولا لا؟ اعملي تراكمي استاذ عادل، اعمل تراكمي يا استاذ عادل، اعمل تراكمي. هو ما تلاقيه كويس، هذا لايك مسجل، ابقى طمني عليك بس عادل. استاذ عادل اعمل تراكم يا باشا، طالما سكرك على طول واطي. بيض يعني الدخان اللي طالع في داخل ولا البيض اللي قاعد في بطني؟ يعني انت ربنا خلقك لا تشم البرفان، يجي لك حساسيه من الورد، حساسيه من البرفان، لكن البيض ده كله بروتين. منتجات البشرة، أنا حضرتك يعني أنا شايف منتجات البشرة دي ضحك على الدهون. دكتور هل ما زلت الدكتور شغال؟ لا أنا متقاعد. أنا وصلت خالد عمر أهو ظهره. أنا لا بس خالد عمر ده بتاعي، أنت خالد عمر بتاعنا؟ هل أنا دكتور شغال؟ لا أنا دكتور متقاعد. انت مش شايف انا متقاعد؟ اهو انا قاعد متقاعد، شايف؟ انا قاعد متقاعد يا ابني. الاستاذ اللي سال انا دكتور متقاعد مش دكتور شغال خالص. لو سمحت ما تضغطش عليا للدرجه دي. ايوه اللي يجيله حساسيه من الدخان والبرفان والسجاير ده طبعا والبخور، ده راجل مخرف. يعني هو الدخان موجود من قبليه اصلا، فتيجي تشم دخان عادي، تشم برفان عادي، تقعد في التراب عادي، تتقاعد عادي زي ما انا متقاعد. الاستاذ اللي سال انا دكتور متقاعد وقاعد، متخرج وخرج. انا متخرج. فكري سبب نبض العضلات المستمر يا بروف الدقيق. انت بتاكل دقيق؟ متقاعد وقاعد الاثنين يا استاذ محمد عماد حمدان، متقاعد وقاعد الاثنين. انا بعد ما تقاعدت انا كنت قبل ما تقاعد كنت متواقف، فضلت متواقف فتره طويله، وبعد ما زهقت بقى تقاعدت. قلت خلاص انا هتقاعد. انت مش انت خالد عمر؟ ايوه ما انا عارف، انا حسيت تاني خالد عمر التاني دخلته عارفها، دخلت امين شرطة. اسباب تاخر البلوغ الاكل غلط، اشراق القران. اكل غلط يا استاذ، اكل غلط يا استاذ. حساسيه من القطط. طبعا يا بابا انت بتاكل غلط فالقطط تحسسك بقى، انت بقى تقوم شكرا خالد تاخد القطه تطلعها بره بدل ما تبطل بيض. يعني ظلمت قطه بريئه، قطه بريئه. فين فين فين فين فين حقوق القطط؟ فين فين فين شركات حقوق القطط ومنظمات حقوق القطط؟ فين فين؟ انت راجل ظالم. حسيت الجلوكومين طبعا، كلنا عندنا حساسيه من الجلوكومين يا عادل عفيف، كلنا عندنا حساسيه من الجلوكومين. انا ياما سمعت كلام، انا سمعت واحده قالت لي دكتور الجمانيزيوم، مش دكتور الجمانيزيوم، مش عارف ده روماتيزم ولا روماتيزيوم. قلت لها حضرتك عامله ايه في الروماتيزيوم؟ قالت لي، واحده ثانيه قالت لي فايبرومايولجيو، فايبرومايولجيو. ايوه انا الوحيد اللي مسموحاتي مناسبه. ليه؟ حضرتك انت لو جيتي تطبقي قانونهم عليكي ما تعرفيش تعمليه. يعني ما حدش يعرف ينام 8 ساعات متصلين، ولا يشرب 8 لتر 8 كوبايات ميه، ولا يمنع يعمل صيام متقطع 16 ساعه ويشرب فيهم ميه، ومش عارف يتعب يا باشا يتعب، ولا يعرف ياكل خضار باتصال، ما ينفعش، يموت يموت. عشان كده تلاقي واحد داخل يقول لك ايه نظام الطيبات ده اخره 15 شهر في الكتب. كتب ايه؟ يلا خد تعالى، يا خد خد تعالى. مين اللي قالت لك كده؟ خالتك ولا مين؟ ما انت بتلاقي بشع. الحرب ليها اشكال والطعن ليه اشكال، فتلاقي واحد مندس. انا بعرفهم بقى هذا المندس. شكرا يا استاذه ايمان العاصي، اشكرك يا حبيبتي نور على الصيام المتقطع. مع خصام المتقطع تعبني وخسسني بس تعبني. لا صم متقطع يتعمل على الطيبات، زي ما واحده بعتت لي، انا شفت الكومنت الصراحه جالي ذهول في انسجتي العصبيه. اوروبا عايشين مع القطط وفي دهب عايشين مع الكلاب، محدش بيتعب غير اللي عندهم روماتيزيوم. لكن دكتور الروماتيزيوم قال لي ان انت عندك فايبروميولجيا. قلت له بقى هاتوا المخده عشان انا عايز انام برضو دلوقتي دلوقتي حالا حالا. دكتور الروماتيزيوم يا جماعه بلاش اتقان يعني، وبلاش قول لي عادي وانا هفهم. قول لي دكتور ركبي انا هفهم بقى، بتاع عظم بتاع مناعه انا هفهم. لكن الروماتيزيوم انا اول ما قلت الروماتيزيوم طبعا العصب السابع عندي بدا يرعش، فبقي بقى بدا وعيني فاهم ترعش جامد جامد جامد. وانا ضربتني الروماتيزيوم مع التكييف والعصب السابع بقى. زي امي برضو امبارح برضو بتحكي لي على واحد قريبنا مش عارف كان راكب في عربيه ايه ووشه خبط فيه الهواء ضرب السابع. ليه؟ هو السابع ده واقف جنب ودني كده، يعني السابع ده العصب السابع ده واقف كده بره بره وشي، فانا اما الهواء ضرب في وشي كده ضربه يبقى هو متعري، يبقى العصب السابع بتاع الدكتور دكتور مصطفى محمود كان جاب طقم عمل نظام يعني كلام شبه كلامي، بس ما وصلوش اللي احنا وصلنا له يا باشا. انت وصلت للنظام وانت بره بيه، بره بره منظمه، بره مؤسسه، بره مستشفى. انت انت انت انت يا نبيله انت عملت نظام وانت في البيت. هو التانيين جابوا ناس وبداوا يدوهم فاكسين تطعيم لقاح بيدلو الاكستراكت بتاع السبانخ، هو ستيل برضه هو دماغه عبيط فاهم، دماغه عبيط ان هو فاكر ان مشكلتك مع كميه الخيار اللي داخله لك، هو عايز يدخل الخيار بكميه قليله ويقولك ده علاجك. يا باشا لا غلط غلط. انت باشا الحاجه اللي هتضرني كترتها امنعها كلها. يعني انا مش مستني ثلاث خيارات يتعبوك، مش مستني خمس حزم جرجير يسدوك، مش مستني نص رغيف يقوم عليك قولونك ومعدتك وامعائك فاهم حاجه. فانت اما تمنع اما شكرا يا مهدي شكرا يا شوارب، اما تمنع اما تيجي تمنع فانت بتمنع هذا المدخل بضرره الغير معلوم وفائدته المزعومه. يعني انت اما بتيجي تفترض للبيض فوائد انت افترضت يا باشا، انا ما شفتهاش، انا ما شفتش الفوائد دي. ماشي القهوه الفرنسيه بالميه، ما القهوه الفرنسيه دي فيها لبن؟ لا مش معانا. القهوه القهوه القهوه اللي انت بتاخد منقوعها شويه ميه سودا كده. انا حلمت بحضرتك امبارح، جبت كاميرا واديتها لي اصورك ودخلت عماره بوابتها زي الكهف وصورتك وسط الزرع. حضرتك مين اللي حلم الحلم ده؟ يعني هو حلم انا جبت له، أنا هو جاب كاميرا جديده واداها، وانا جبت كاميرا جديده واديتها له عشان يصورني، وبعدين دخلنا عماره بوابتها زي الكهف وصورتك وسط الزرع. الاستاذ قمر الدين ده فين حضرتك؟ ده في سجن سجن سجن سجن المزرعه ده. صورتني في مدخل زي الكهف وسط الزرع ده التراب دي. وصورتني بقى وانا صورتني وانا عامل ازاي يا قمر الدين؟ استاذ قمر الدين صورتني وانا عامل، صورتني يعني. الهوا طص في وشه، الهوا طص في وشه، جاب له عصب سابع. لكن لكن لكن حله المحشي اللي كلها وصدر البطه، ما هو واكل صدر بطه، هو واكل صدر بطه وحله محشي، انت فاهم؟ نسيو ده كله كرشه الكبير اللي ضغط على ظهره. يعني انا ليا واحد صاحبي بقول له انت كرشك دايس على ظهرك كله بما فيهم الاعضاء الداخليه، الكلى والاورطه. قال لي ايه ده؟ انت عايز تقول ان انا عندي اورطو كيبل كومبريشن؟ ده اللي انا قصدي اقوله، ان انت اللي زيك بكرشك ده ممنوع تنام على ظهرك. فرد بقى، ممنوع تنام على ظهرك نهائي، لازم تحرر بطنك. انت اللي زيك احنا عندنا في الرعايه ننيمه برون، يعني على وشه، ونعمل له تنفس برون فنتليشن. لازم، ده صدره ما بيتفردش يا باشا، حضرتك بطنه كبيره قد كده، يعني كرشه ممكن نسند عليه، تحط عليه كوبايه شاي بس. هذا البطن لا، اللي سالني قال لي ما هو علاج لدغ الافعى لمن هو على نظام الطيبات؟ هو في خبر ان في البحيره انقذوا واحد لدغته كوبرا. الكوبرا لدغت بني ادم، فانقذوه في مستشفى العام في البحيره. فمنشنتني كيف نتعامل لشخص ماشي على الطيبات؟ خلي بالك، لا تكون انت هترد، لا تكون هترد على شخص عادي، لا، ده على الطيبات ولدغته عقربه هيموت عادي خالص، عادي وشهيد. شهيد هذا لايك مسجل اميره فاروق، هذا لايك يس. ايوه حويط، سؤال حويط والقطه ذكيه. القطه قالت لك كيف انقاذ، واحده تانية قالت لي كيف تفادي الكدمات، كيف تفادي الكدمات مع نظام الطيبات. كيف مصعب، اهل السودان كلهم صباح الخير، السودانيين اخواتنا، اهل النيل، اهل النيل اشقائنا، صباح الخير. فكيف تفادي الكدمات لشخص ماشي على الطيبة؟ أنا أنصحه أن يتقاعد زي، يقعد في حتة ناشفة عشان ما يتعورش خالص، ولا يجيله كدمات ولا إصابات ولا أي حاجات، ولا أي حاجات، ولا أي حاجات. اوعى حد باشا يضحك على حضرتك ويقول لك التكييف ضرب في وشه وجاب العصب السابع. انت نسيت البيض اللي بتاكله يا استاذ؟ خطه بمنتهى الذكاء. التكييف طبعا احنا حاجات مستحدثات، يعني انت هو ما لقاش حاجه، يعني حضرتك فاهم، ما لقاش حاجه يحكيها، فقال لك المايكروويف ضيع فوائد اللحمه. يا باشا اللحمه انت حاقنها حاجه، انت حاقن اللحمه حاجه، انت الناس بتتسم، الناس بتموت، مش عارفين الناس بتموت ليه، في سم. حضرتك يا باشا، حضرتك بتاخد، يا باشا انا مشكلتي ان انا اتوجدت في توقيت كله مسموم، يعني انت اللي داخل لك سموم، بصوره بقى كبيره. والله العظيم مش هناخد في ايد المسيح الدجال غلوه. والله اول ما يطلع من ودنه بيضه حضرتك هتقول له خلاص انت، انا مستنيك، انا مستني حضرتك من زمان. اقول لك استنى انا هطلع لك من ودني الثانيه ارنب. تقوم وارنب وايه الله، وانت انت اللي انا بعبدك، انت مستنيك من زمان، انا بعبدك من زمان. استاذ عبده لماذا تقاعدت؟ زهقت من الوقفه، يعني زهقت من الوقفه يا عبده، فقعدت فاصبحت متقاعدا. فلما قعدت لقيت القاعده من احلى الحاجات، من احلى الحاجات ان انا اقعد، فاهم؟ النهارده عامه اللي بيسال على فحوه حمام العريس يجيب له العصب السابع، لو معمول بقى حضرتك حاطه له فريكو بالبصل، الواد ياكل ينتفخ، البصل ينفخه مع القشر، ينفخه مع صدره. وطبعا هو بقى العريس، عريس بقى، فمواجبين معاه كيميكالي، فما كيف تتجنب الجلطه في هذا اليوم بقى؟ انت عايز تعمل بقى حلقه؟ ناس زعلت اما انا استشهدت بيه كلام الدكتوره هبه قطب. طبعا انا مش حاطط هبه قطب بمقياس، بس انا عايز اوريك ان اراء الناس بدات تتجمع حوالين يا بشوي خط واحد يا بابا، يعني خلاص هم توصلوا ان الفراخ البانيه ليها علاقه بتاخر الانجاب وتاخر سن الزواج وانعدام الـ الرغبه، فتلاقي في علاقات بتبوظ. يعني حضرتك دلوقتي انت المدنيه العصريه حولت الحب لمصطلحات، يعني انجذاب عقلي واعجاب عاطفي، وخلى العلاقه اشبه بعلاقه، يعني حط ليها قواعد، فاهم؟ فانت اما جت، يعني احنا عايزين نبسطها، يعني انت فاهم، نبسطها، انت كائن عايش من ذكر وانثى، يعني انت فاهم، فده طبيعي يا باشا. عدم وجود بقى العلاقه دي صريحه وبسيطه، تشوفها بسيطه كده مش عارف تطبقها، يبقى في خلل في المنظومه. ايه فايده ان اعيش 70 80 سنه وانا لا اؤدي مهامي الوظيفيه؟ يعني هل وجودي وسط الناس علاقة احترام؟ يعني العلاقة دي علاقة احترام، ولا يشوبها إلا الاحترام، يعني لا يشوبها إلا الاحترام. لو العلاقة دي فضلت بالصورة اللي المدنية صورتها لك، فأنت نسيت أهم حاجة فيها بقى، أنت اعتمدت على وجودك وسط العيال يعني. شكرا يا نبيلة، شكرا. فدي صورة بقى واحنا بعدين تبنيناها، يعني صورة الأسرة المثالية. هل أنت من أصل هندي؟ أيوه أنا من أصل هندي. شيكاماكا هوكوبوكو، دي دي دي دي دي نصيحتي ليك الهندية، شيكاماكا هوكوبوكو دي لو خدتها يا عبده في حياتك. وبعدين أنا اسم عبده ده أنا بحبه، يعني أنا بحب اسم عبده ده، ياما يا خد يا عبد اسم عبده، انا بحبه عبده. فانا بنصحك بالهندي، شوكوموكو هوكوبوكو ده بالهندي، كورتيزول بالعبري، يعني صباح الخير، عامل ايه؟ شكرا يا ايمان يا حبيبتي. فانت جربت، فانت نسيت بقى العلاقه الاصليه اللي هي العلاقه الحميه، وتلقبت بقى الحاج متولي، انت في نفسك البركه بقى، انت البركه، جوزت العيال وفتح لهم بيوتهم، انت فاهم؟ يعني انت وظيفتك انت بتساعد بيوت عيالك، فاهم؟ طب انت بقى بالسلامه من زمان. طب الناس اللي حواليك هل مبسوطين بوجودك؟ والله هم مش كلهم، يعني هم مش كلهم مبسوطين بوجودي، بس انا مبسوط ان انا موجود. انت لا تؤدي عملك في الدنيا، فاهم؟ ناقصك، في حاجات ناقصاك، ومضارر ناس حواليك، ضارر الناس حواليك، فما ينفعش في وسط هذا الضرر تتناساه، يعني لا تتناسى هذا الضرر وتبص لنفسك ان انت عايش حياه طبيعيه. طالما مظبط السكر والضغط وبتنام بدري وبتصحى بدري وبتصرف. انا هندي انا هندي شوكوموكو هوكوبوكو. ايوه انا هندي ونصحت عبده يا عبده شوكوموكو هوكوبوكو. حمام البخار من السخن للبارد انصح بيه يعني انصح بيه. انا انصح بالحمام السخن وبعديه بارد على طول. انا انصح باي صدمه. ده ايه يقول لك احنا هنعمل صدمه لجسمك هندي كربوهيدرات 3 ايام وبعدين نحرمه يقوم جسمي يحصل له ايه يتصدم فيقوم مش عارف هيحصل ايه بس هو هيحصل حاجه او تجوعه 10 ايام بعد كده تديله فرخه فانت صدمته برضو تشوف جسمك انت كده بتجرب جسمك في الصدمه ما تبقاش جسمك مهيئ عادي ولا بتصدم ولا حاجه هو بيتصدق معاك عادي انت يعني وما بتصدمش يعني هو جسمك ما بيتصدمش لا يصدم هو يا باشا بيتعامل على الوضع اللي انت بتحطه فيه حطيت فيه فرخه يعني انا لما جيت قلت الدكتور احمد اما قال لي احمد عمر دكتور احمد عمر اما قال لي ان صدر الفرخه اتعمل عليه دراسات في امريكا قال لك الودن تشيكن بريست يعني صدر الفرخه الخشبي فما بتبلعش فعشان يتفادوا هذا الكومبلين يا باشا جه من الناس اللي عندها راي انت ما عندكش راي انت بتاكل انت ما بتصدق تلاقي حاجه من الفرخه انت بتشتري هياكل الفراخ بتشتري رجول الفراخ انت بتشرب شوربه الفراخ انت يا باشا بتدور على اي حاجه من ريحه الفراخ انت مستني تتجوز فرخه انت لا انت شفت سمير غانم وفرحته بالفرخه في المسرحيه نفس فرحتك وانت بتاكل كوكو انت طيب عشان كده ابدعت في الطيبات انا طيب يس انا طيب هل الفلورايد هو مزيل للعرق مسارتن لا يوجد منتج اسمه مسارتن السرطان حاله في الجسم لانقاذ جزء في الجسم ولا ليه مسارتن ولا ليه انيشيتور ولا ليه ستيميليتر لا يا باشا هي حاله النسيج اكتر نسيج بيني التهب فين في الصدر خلاص التهب فتليف فالدم مش واصل له الغذاء مش واصل له بناء عليه الخلايا عايزه تتغذى فتبدا تنتج خلايا ذاتيه من الجسم خلايا لا يقف امامها نقص الدم بس المشكله هذه الخلايا ساعات وهي بتكبر اكتر من البلاد سبلاي بتاعها يعني اكتر من البلاد اللي رايح لها من الدم اللي داخلها البلاد سبلاي اللي هو الدعم الدموي اما بتكبر اكتر من غذائها ممكن حتت فيها تموت فتبدا تتقرح بقى فيقول لك بص هو عمل له قرحه فدي قرحه دي قرحه سرطانيه لا تخف ولا تشف ولا يا باشا ده ستيج وانا بكبر وانا خلقت نسيج ما بيموتش نسيج لا يعرف الموت لا يعرف الهزيمه لا يعرف الفايبروزس فيبدا يتخطى هذه الحته غير النسيج الحميد النسيج الحميد يطلع حوالين كبسوله الكبسوله دي هي اللي حامياه اللايبوما حواليها كبسوله فاهم الفايبروما حواليها كبسوله يعني ورم ليفي حواليه كبسوله فايبروس حامياه زي البصله كده فالدكتور بتاع النساء ما يخش يشيل الميوما او الفايبروما بيقورها فبتطلع حته كده هذا النسيج مع لكن النسيج الثاني لا النسيج الثاني ما حدش يحده بقى الفايبروزيس ده او التليف ده لن يحدني فانا هاكله وهطلع اكل اللي حواليا فانا وانا بكبر زي الطفل بالظبط يعني الجنين وهو بيتكون في بطن الست هو عبارة عن عبده قال المسامح كريم جاب اخره على طول ماشي موافق المسامح كريم موافق ماشي يا عبده خلاص سامحتك خلاص بس ما تكررهاش تاني خالص بعد اذنك الطفل وهو بيتكون في بطن امه فبياكل من غذائها وفوق كده كمان ده ممكن البلاسينتا او المشيمة تاكل جدار الرحم وشفنا حالات وحالات مكتوبة في الكتب يعني الثيكنس سمك الرحم ما استحملش الاروجن او الطبيعة الاكلة للمشيمة يعني الماشينه بتتغذى ازاي، بتعمل فينجر لايك حاجات شبه الصوابع كده، بتبقى امبيدد يعني بايته مغروزه جوه النسيج الرحمي، البطانه الرحميه بالمنظر ده. فهي بتتغذى بالجذور دي وبتغذي الطفل، بتغذي الطفل. فالطفل وهو بياخد الغذاء كده، المشيمه دي حفره جذور كده، لو الجذور دي فرزت احماض اكله زياده تتوغل في جدار الرحم وتعض وتعدي الناحيه الثانيه تاكل، يبقى المشيمه بقت خبيثه بقى كده، تغذت على جدار الرحم. في هذه الحاله انت الورم وهو بيكبر ممكن يكبر على حساب نفسه، ممكن يكبر على حساب النسيج اللي حواليه. برضو ده مش مهم، هو المهم عندي انه ما يسدش حاجة عندك مهمة، يعني ما يسدش حاجة مهمة، ما يسدش قناة مرارية، ما يسدش 12، يعني ما يبقاش في راس البنكرياس وكبير فيقفل الاثنى عشر يعمل لك انسداد معوي، فاهم؟ ما يبقاش في المستقيم. هذا لايف مسجل، ايوه يا ايمن، ايوه ايمن زياد، ايوه هذا لايف مسجل. ما يبقاش في المستقيم وانت دايس على المستقيم وقافله. ما هو انا المريض بتاعي هنا في الحاله دي بقى، انا مش هلحق افك له الحته دي، يعني الورم سد، فاهم؟ وخلي بالك انت ما تيجي تعرف ان الورم ده جه في المعده، اعرف ان العيان ده يعني كان اكله صعب، وكان هو بيشتكي يعني طول عمره بيشتكي، وما ما اداش القصه اهتمام، ما اداش القصه اهتمام. لا، موضوع الدمامل والحبوب اللي بتطلع تحت الجلد دي مش سموم تحت الجلد، لا ده اكل غلط، وجسمك بيحاصر الانتيجين في حتت تحت الجلد. فهتلاقي اكلات معينه خاصه اللي فيها عليكم السلام احباب الزهراء، هتلاقي حتت معينه في جسمك هي اللي بيطلع فيها الخراريج مع اكلات معينه. يعني سبق وقلت الطماطم تعمل كده، يعني الاكلات اللي فيها طماطم وفلفل اسود كتير، يعني طماطم وفلفل اسود كتير او عصير الثوم، الحاجات دي كلها بتطلع بثور ودمامل، بثور ودمامل، انت فاهم؟ بتبقى مش عارف سببها ايه. بليفارايتس اللي هو التهاب الجفون اللي بيطلع فيه تورم في الجفون وقشره، انت فاهم؟ ده التهاب عام في النسيج البيني. خلي بالك هم بقالهم فتره بيحكوا على مثلا ايه، يقول لك انت الدهان اللي بتدهنه على جلدك ده بيوصل الدم. اه طبعا بيوصل الدم، يعني انت حضرتك لو نقطت في مناخيرك نقط في جزء، شكرا روماتيزم رئوي، حاضر يا استاذ. يعني انا ما بدهن كريم على جلدي او بحط نقط في عيني او في مناخيري او باخد حقنه عضل، بس عن طريق الجلد بالاخص. تامر الباز صباح الخير. وتحت اللسان يا باشا الكلام ده بيوصل كل حتى الانسجه البينيه بتاعت الدماغ باختلاف الجرعات. يعني انت دهنت كريم في كورتيزون هيوصل من الجزء ده جزء في في في النسيج البيني بتاع دماغك طبيعي. يعني النسبه قليله بقى عشان انت واخده التوبيكال، اه طبعا النسبه اقل من لما تاخده قراص مثلا، انت فاهم؟ او دواء الضغط، او ساعات انت بتحط لزقه هنا فيها نايتريتس، ماشي؟ يعني لزقه هنا نايتريتس بتوصل للقلب، معرفش هم بيحطوها هنا ليه، بيقول لك بتوصل للقلب اسرع، يعني على اساس الدم اللي هنا، يعني هو فاهم كويس ان هنا ممكن يوصل للنسيج البيني بتاع الحته دي اسرع. في تفكير برضه مش بطال، بس هو في العموم. في دكتور سعودي شاب بيتكلم عليك بمدح فيك، امدح فيك وماشي على طريقك. مين ده يا ايمن؟ فاهم؟ فانت موضوع ان انت تستخدم شامبو او كريم، او عشان كده قلت لك ان في مبيدات حشريه اتحرمت دوليا، اتحرمت دوليا عشان مجرد لمس المبيد اللي هي الاورجانوفوسفورس اللي هي زي الدي دي تي، طبعا ده كان مستخدم في اوائل القرن اللي فات العشرين، 1900، في اول 1900، لان بعد اكتشاف ازاي نحول النيتروجين كغاز لنيتريتس او نترات، فانا عرفت اعمل تي ان تي متفجرات، عرفت اعمل نترات ترميها في التربة وادعي ان دي ايه، وادعي ان دي مفيدة للنبات، لان انا بوفر له بدل ما هو يعمل استنى الفيكسيشن، بدل ما يستنى الفيكسيشن من النيتروجين، لا هو عمله له بقى، هو اداله النيتروجين فيكسد. بس طبعا الكلام ده مش صح، لان النبات اتغذى بغبائه، يعني النبات اتغذى على النيتريتس دي وانت خدتها برضو، يعني انت وزعلان انت في الاخر من المواد الحافظه، يعني انت زعلان من المواد الحافظه، تقول لي المواد الحافظه وانت بتاكل سريس وبعضين، زي الاستاذه اللي قالت ان القران مليان ايات عن الخضار. بيرسي، كلمه بيرسي معناها ان ربنا ذكر الخضار كاكل للبني ادم، وهو خلقه للبني ادم ووصى باكله للبني ادم. طبعا الكلام ده كلام فارغ، وانا رديت عليها وحطيتها عشان اشهر بيها، لان انا من اخلاقي بحب اشهر بالناس، يعني انا احب اشهر بالناس، احب قوي اشهر بالناس، وبستنى للناس الغلطه لان هم مستنيين لي غلطه، انت فاهم؟ فانا احب قوي استنى لهم غلطه، واحب اضايقهم، واحب اشمت فيهم، واحب، فاهم؟ اسمي غنى ولا غني؟ ارطور نفسي عادي، اسلولف لك اللي كسر خاطري. ايه ده، انت بتتكلم عربي ولا اسمك ايه انت؟ الجبه بنتن بيموت يا استاذ زياد حجازي، بيجيب شلل في الاعصاب، بيجيب شلل في الاعصاب، اعصابك تتشل بعيد عنك، يعني بعيد عنك. تفادي الكدمات ايه؟ في حاجه اسمها تفادي كدمات او تفادي لدغات العقرب؟ هو ايه الكلام يا جماعه؟ انا هعمل خط ساخن للاستشارات العبيطه، يعني خط ساخن للاستشارات العبيطه، فاهم؟ لدغاني العقرب كيف اتصرف؟ تقوم عامل خط ساخن استشارات عبيطه في السريع كده، يعني انت فاهم؟ هل يجوز؟ لا يجوز. هل لا يا هل استشارات يعني فاهم، هات خد هات خد خد خد، فاهم يعني؟ في هات خد، تبقى استشارات هات خد، في استشارات خد خد. انا هبقى عن نفسي مسجل حاجات معينه، انت فاهم يعني؟ في اصوات انت هتستقبل بس ايه، رسائل مسجله بقى، انت فاهم؟ غير لو في مشكله يعني كبيره، ماشي. أميرة فاروق بتقول لك يا ريت في حاجات مش فاهمين. إيه اللي مش فاهمها يا أميرة؟ هل النظام يقلل إحساسك بالحر؟ لا، ويقلل إحساسك باللسع. يعني حضرتك أنت تتلسع على قفاك ما تحسش، سبحان الله. يعني أنت فاهم؟ تتلسع ما تحسش، تتضرب ما تتوجعش. ليه؟ لأن أنت على الطيبات. هو أنت فاكر نفسك في جنة الحشاشين؟ انت باشا بني ادم عادي، يعني انت فاهم؟ هتتضرب تتوجع، وتتخبط تتوجع، وتتهان عادي، وتتشتم عادي، وتتخانق وتتبسط، وتحب وتكره وتتكره اكتر ما انت مكروه، يعني تتكره اكتر واكتر، يعني يبقى كل اللي بيكرهوك اكتر واكتر، كل يوم بيزيدوا الناس اللي بيكرهوك اكتر واكتر، انت فاهم؟ يعني كل ما تتكره اكتر تحس ان انت ما انت موجود، يعني بدل ما تبقى انت لحد بيكرهك وحد بيحبك ما تتكره، يعني تبقى انسان مكروه. ولك مكروه الشارع راح، مكروه الشارع جه. المكروه احسن من المجهول برضه، يعني فاهم؟ انت طالما انت عايز يعني يكون ليك كيان، قوم انزل شاكس في اللي حواليك، فاهم؟ فاهم المشكله؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا استاذنا الغالي 70 سنة والسكر، قياس السكر عنده 7، بيخش الحمام كتير، ما بيتحكمش في البول، هل من نصيحة يمشي على النظام؟ امال فوزي بتقول الحمد لله ما شاء الله النهارده دكتور رايق. الحمد لله، لان انا الحمد لله كل يوم الناس اللي بتكرهني واعدائي بيزيدوا، فخلاص ده شيء كويس، ده شيء كويس. وبعدين زي ما قلت، انا رديت على الاستاذه قلت لها ما تخافيش من لدغ العقارب ولا لسع الفرن. الفرن بتلسع حضرتك؟ لا، هتجربي، جربي لسع فار. ما انتوا استحملتوا يا جماعه قرص النحل، انتوا استحملتوا قرص النحل جايين عندنا ومش عايزين تجربوا في لدغ العقارب. لدغ العقارب مفيد لفران التجارب ومعروفه، ما تخافش، ما تخافش من لدغه العقرب. ان شاء الله السم معانا سحر سحر سحر سحر، ما حصلكش حاجه. تخش على النهارده ايوه، شل الاعصاب في ساعتها يا استاذ زياد. هو كل مره حضرتك بتاخد جابا بنتين انت بتتضر، يعني كل مره جابا بنتين انت بتتضر، فاهم قصدي؟ بصوا، اللايف بتاع النهارده هو لايف انا اقدر اقيمه في العموم، اقدر اقول لك عليه لايف بيض جدا، لانه انت النهارده هتحضر معايا تكرها اكتر ما انت مكروه، تقعد بقى مكروه، الله مكروه، انت مكروه، انا مكروه، فاهم؟ انت عارف مين بيكرهني؟ يقول لك بقى جاري هنا، انت عارف حاجه، هو كام واحد فوق ال 200 بيكرهوني، فاهم؟ بس بقى انت كده كويس. شخص محمد بيقول لك شخصيه نرجسيه بامتياز، صدقوا محمد اخوكم. محمد قول لهم محمد وخلاص، ولا انت مشهور يعني؟ محمد ده مشهور؟ محمد ايوه، ان صابتني رب العرش نجاني. محمد بيقول لكم اكتر شخصيه نرجسيه بامتياز. الحمد لله ان انا نجحت في حاجه بامتياز، الحمد لله. اشكرك يا محمد، يا محمد اشكرك يا حبيبي. طالما انا عرفت امارس عليك نرجسيتي وحققتها، انا طالما حققتها. بيقول لك هاني حسني، بيقول لك المباحث لسه قبض على شخص يمتحن شخصيه الطبيب. ليه قبضوا عليه ليه؟ سايكوباتي ومكافيلي كمان. ايوه حصل، انا سايكوباتي ومكافيلي فعلا، انا سايكوباتي وميكافيلي ونرجسي. وهاني هاني بيقول لك المباحث لسه قبض على واحد بينتهز شخصيه طبيب. يا ابني انا اكتر واحد في مصر شهادتي اتشافت، يعني انت فاهم؟ شهادتي وجامعتي تنكرت ليا على فكره، يعني جامعتي طلعوا قالوا كان عندنا واترفض، فاهم؟ فانا خلاص مش مستني حد ينتحل، انا مش بنتحل، انا صاحب الحته دي. لك انتحل شخصية طبيب ليه؟ يا ترى ليه انتحل شخصية طبيب؟ هل الطبيب عايش كويس فهو انتحل شخصيته، ولا هو اقل من الطبيب؟ يعني هو اقل من الطبيب فحب ينتحل شخصية الطبيب عشان يبقى احسن، فاهم؟ يعني هل هو هو كان بيشغل ايه بقى ده اصلا؟ يعني هو اصلا ايه بقى فانتحل شخصية الطبيب؟ مش عارف. كام ساعة صيام على قد ما تقدر يا استاذ؟ يعني كل ما تصوم تصح. محمد الغريب، دكتور اسمه محمد الغريب، هو نفس كلامك، هو خليجي بس اليوم شكر فيك. اشكرك يا استاذ ايمن. ما اعرفوش مين محمد الغريب ده. الاستاذ القارئ، هل النظام يقلل التصبغ الجلدي؟ لا، ده النظام هيعالج التصبغ الجلدي، النظام هيعالج التصبغ الجلدي. احنا هنسمي الله وهنطلع مع بعض رحله صغيره. خلاص يا سيوفي، خلاص يا بابا، شكرا يا ناديه. ناديه بتقول يا جماعه لا انت محبوب. استاذ صبري بدير، ناديه بتقول ان انا شخص محبوب، فخلاص احنا قفلنا بقى الحوار. موافقون؟ تصويت. ناديه قالت محبوب، يبقى محبوب. ما هو المنتج المناسب لغسل الشعر؟ الميه، الميه، انا بغسل شعري بالميه. كيف نزيد البكتيريا النافعة؟ كلها، كل البكتيريا النافعة، انت كل البكتيريا النافعة كلها يا باشا. ايه حاجة عايز تزودها في دمك؟ كلها. يعني عايز تزود كالسيوم؟ كل كالسيوم. عايز تزود بكتيريا نافعة؟ كل بكتيريا نافعة. ده اسهل حاجة في الدنيا تاكل بكتيريا نافعة. حضرتك تجيب البكتيريا وخد النافعة وارمي الضرة، سهلة. سو سيمبل. هجيب منين البكتيريا النافعة؟ موجودة عند اي عطار، اي عطار تخش عليه، بس تخش عليه جامد كده. انا عايز بكتيريا نافعه، ادي كيس فيه بكتيريا نافعه واشرب بقى. احنا دلوقتي عايزين نكون بلازما، فانا عايز تحضري ورقه وقلم يا ست الكل ونبدا. بسم الله نبدا. ايه بسم الله؟ انا بشرب عصير. هعمل دعايه اهو، احنا بنعمل دعايه للمواد الحافظه. خلاص، عصير عنب في كاسه من الزجاج، فهمت؟ وفي صحتك يا مومبي، ماشي؟ تشرب عصير مسكر بالمواد الحافظه. والعلم حضرتك، انا عايز اقول لك كلمه، انا ما تحديت في الحاجات دي، انا كنت قاصد برضو يعني، انا كنت ممكن اقول لك ميه بسكر. لا يا باشا، انا هتحداك، انا هديك الحاجه اللي بتقول عليها فيها مواد حافظه، مش النوتيلا دي شوكولاته وزيوت مهدرجه وسكر. يا باشا هديهم لك يا باشا، هديهم لسعادتك وهتخف. مش الدقيق يا باشا انت بتقول سعرات، هديك توست يا باشا لحد ما غرقك، ورز لحد ما تموت، وبطاطس، فاهم يا باشا؟ مش انت بتقول لي عندي قصور في الشرايين، اللي هديك يا باشا لحد ما هتقول لي خلاص انا مش ناقص سعرات. وبتخس برضو، وبتخس برضو. واحد يامي بي بيقول النظام فشل في القضاء على جرثومة المعدة. بنؤيد الاستاذ يامي بي، كيس ريبورت بيقول النظام فشل في القضاء على جرثومة المعدة. اشكرك يا استاذ يامي بي، شكرا يا حبيبي. قال لنا فشل في القضاء على جرثومة المعدة. عندك يعني الجرثومة خلصت عليكوا على النظام بتاعي؟ ده جرثومة ايه دي؟ ده تنين بقى، يعني تنين اللي وقف قدام نظامي وقدامك. طب نظامي مش مشكلة، انت سبت الجرثومة ازاي تعدي وانت كائن متكامل احسن تقويم؟ يعني انت قمة الهرم الخلقي في الارض، انت قمة الهرم الخلقي في الارض، مفيش حد اكبر منك، مفيش حد بنيته اقوى منك، مفيش حد بنيته قادرة على ايه يا عم انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ انت كلامك بيقول ان الجرثومة غلبتك، لا اله الا الله. طب ما انت يا باشا، ده انت عندك بلاوي تاني، طالما الجرثومة قضت عليك انت شخصيا، مش مهم بطنك، في حاجات تانية يا استاذ. الله، لا اله الا الله. يقول لك الجرثومة قاتل صامت. لك والله ما لقينا ليها حل. خلاص يا باشا خسيبها، تقضي عليك واعتبر نفسك شهيد. خلاص يا جماعه، ادعوا لاخوكوا هنا، ادعوا لاخوكوا يامي بي. شكرا يا يامي، ان شاء الله نشوفك في مكان احسن. لا نقف معاه، اما يموت افتكروا اخوكم عاش جرثومه سيرفايفر. برافو يا يامي، شكرا يا حبيبي، احنا بنشكر يامي، كتر خيره ان هو قدر يصمد قدام الجرثومة لمدة 35 يوم. الف سلامة على حضرتك. دي يا ترى دي اعراض انسحاب من حاجة؟ يعني انت كنت بحاجة وانسحبت، زي ما تلاقي واحدة تقول لك انا بطلت النظام، بطلت الدواء يومين فجالي اعراض انسحاب، فرجعت للدواء. النظام ده فاشل. اعراض انسحاب ليه؟ كنت بتاخدي كوكايين؟ يعني انت كنت بتاخدي كوكايين، شويه استرابيكس على انديبامايد على كونكور على بلافيكس، قلت لك جالي اعراض انسحاب، فاهم؟ جالي اعراض انسحاب من ايه؟ مش عارف. انا جالي واحده تانية جاتلي قالت لي انا عندي تسمم. لا، وبتعمل لي ازاي؟ اسمع، بص يا باشا عشان تعرف ان انا لو كلت بني ادم، لو كلته محدش يزعل. البت قاعدة وعمالة تعمل كده، أنا مستنية حلقة، وجايبة لي بقى بخور وعطر وكلام، داخلة كده بقى ما برتاحلاش. أنت شكلك مريضة، فمريضة جايبة هدية، يبقى أنت جاية يعني جو بقى قديم بتاع أمينة رزق بقى. أصل أنا عندي تسمم فيتامين د. قلت لها تسمم فيتامين د، ويا ترى التسمم ده بيعمل ايه؟ تسمم فيتامين حتى بتعمل لك كده، طفحه ايه بقى؟ طفحه ايه هي البيت؟ برجر وكفته وحته مش عارف بتنجانه من فين وفشار، واكله طفحه فشار وهي جايه تفهم طفحه فشار، وسابت ده كله تقول لك ايه فيتامين د 125. وبعدين تسمم ايه اللي بيجي بوجع عظم؟ يعني ده تسمم بسيط قوي، يعني انا اسممك احط لك فيتامين د في كوبايه الشاي، بسممك كده يعني احط لك 10 امبولات هيعملوا لك ايه فيتامين د؟ ولا احط لك نقطه زرنيخ؟ يعني التسمم ايه اللي تسمم عبيط كده يعني؟ واعراض انسحاب من ايه؟ يخرب بيت ابوك، يعني انت عندك اعراض انسحاب من ايه؟ من الريسترابيكس ولا من الكونكور ولا من مدير البول؟ يعني انت حضرتك جالك اعراض انسحاب، ما انت ما تيجي تكلمي دكتور ما تبقيش ردك متخلف زي اللي قالك فاهمه؟ فانت ما تجيش تقولي ازاي اخس على نظامك، يبقى انت مش على نظامي، يبقى تطلعي بره تاخدي الباب في ظهرك بكرشك، ده بكرشك، بشعرك المتآكل، براسك اللي واقعه، بحواجبك المنهاره، الله، بايديك الرفيعه. ايه يا استاذه اخس ازاي على النظام ده وفي نوتيلا؟ ما اعرفش، جربي تخشي كده يعني، سمي الله وارقعي الباب وخشي يا مدام، مفيش رجاله جوه ولا حاجه، سميناه الطيبات اهو، اعمل ايه تاني؟ مش الطيبون عشان بس تخشي عادي جوه النظام، طول ما عارف بكرش يبقى انت بتاكلي غلط، طول ما ايديك ورجليك رفيعين وشعرك واقع ما تساليش، ما تدخليش النظام اصلا ولا تسالي محدش، ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش، كلي بقى اللي انت عايزاه وانفخي بطنك وتعالي ارمي بلاكي عليا بقى. بس انا مشيت على النظام يومين بص يالا استفزاز، مستفزه، مشيت على النظام يومين وبطلت دواء فجالي اعراض انسحاب، فخدت الدواء تاني. الف سلامه حضرتك، انت بالسلامه. وبعدين انت بالضحايا اللي انا ببقى مبسوط بيكي، يعني انا لما اشوف حضرتك وتقولي لي انا عندي تسمم فيتامين د، ده انا مبسوط بيكي تموتي اصلا. عادي يا بابا، انت كده ما حضرتك، يعني انا موجود في الدنيا عشان امنع قضاء الله وقدره؟ اطلاقا، ده انا احد اسباب التنفيذ، اعتبرني انا عشماوي، فاهم؟ وتلاقي حسبي الله، انا بسبب نظامك الحقير جالي مقاومه انسولين. يا راجل، يعني انت بفراخك، بالارانب اللي كلتها، بالبيض اللي كلته طول حياتك، اللي وقع شعرك وجاب كرشك قدامه وعمل سرتك عضو، يعني سره حضرتك مش حاجه كده ردومنتري، يعني مش حاجه كده خلصت مع الزمن بقت حاجه يعني علامه في بطنك، لا ده سرتك بقت عضو كبير كده، يعني مثلث برمودا، وتيجي تقول لي انا جبت لك مقاومه انسولين، انت في مرحله ابو سره، انت فاهم يعني؟ انت مرحله ابو سره ما قبل السكان، انت اصلا بسرتك دي انت كائن تاني، مش بتاعنا، فهمت؟ ازيك يا جابر؟ انا عارف يا استاذه رنا، كلام ما فوائد النظام للاعزب بيتجوز، ده محمد اللي لسه كان من شويه بيقول لي نرجسي بوقفت بامتياز، هو لسه بيتكلم. بص بقى، النرجسي ده بيجذب حواليه ناس مرضى نفسيين، يعني محمد ده مريض نفسي شايفني نرجسي ولازق، طب بذمتك ده ما خزوقوش ويرجع تاني يكتب بقى؟ بص يعني انا هقول لسعادتك على حاجه، بص ما هو الناس دي بيعملوا كده، وانا بقى ككاتب اتناول قصه حياتهم واجي اقول له ايه اللي خلاك تمشي ورايا يا محمد؟ مش انت عرفت يا ابني من اول يوم انه نرجسي متغطرس يبيع الهوى لاصحاب الاطماع؟ ده محمد عارف اهو، وبرضه مع ذلك مكمل، يعني انت يعني نرجسي بامتياز ومتغطرس ومع ذلك هو مكمل اللايف عادي. انا باشا بايع نفسي. طب ليه يا حبيبي؟ ما انا على فكره عارف الموضوع ده، يعني انا بعرف العب اللعبه دي. فانت يا عيني جيت في المصياده يا قلبي للاسف، وقعت في شركي انا، الشرك بتاعك بقى يا حبيبي، يا محمد. انا نرجسي وافتخر يا حبيبي ومتغطرس. ولعلمك اللي بيعمل كتب عن النرجسيه بتلاقيه كحول، يعني احنا بنسميه في لغتنا الدارجه كحول. شكرا يا اميره عز. هو كحول، فشايفك انت متغطرس. هو كحول، يا لك كحول كحول، فشايفك متغطرس، شايفك برنس وكاريزما، فهو شايفك شايف نفسه ضعيف. هو سفراجي من جواه، هو من جواه سفراجي. فاما يشوف واحد بقى اقول لك شفت ده، هم دول بقى الناس اللي عايشه واحنا مش عايشين. طبعا هو لازم دي فلسفه الحياه، دي فلسفه الحياه. هو بيقول لك ازاي كيف نتفادى، كيف النظام يفيد الاعزب؟ مش فاهم كيف النظام يفيد الاعزب، كيف النظام يفيد الاعزب؟ فتلاقي طب والله العظيم. طب اقول لك على حاجه يا استاذ نرجسي انت استاذ، بص اقول لك على حاجه. يعني في روايه، مش روايه هي كتاب. بص دي بص دي احببت واخده، دي بتتكلم على، هي هتقراها انت بالعكس هتلاقيها اوغندا، بس هو مش هو واخده، احببت واخده. الواد ده بقى يا عيني، الدكتور ده لحم الصقر من الطيبات. ايه السؤال ده يا استاذ؟ ده يامي بي بقى، ده يامي بي الثاني اللي هو قالك النظام فشل في القضاء على الجرثومه، فشل في القضاء على الجرثومه وقضى عليه. ان شاء الله يا استاذ يامي بي انا هقرا عليك الفاتحه قريب وهبقى سعيد. ادعوا لاخوكم، هطلع اقول ادعوا لاخوكم يامي بي شهيد الجرثومه رحمه الله عليه وطيب الله ثراه، طيب الله ثراه يامي بيك رحمة الله عليه، مات بعد مقاومة الجرثومة وصراع مع المرض لمدة 35 يوم. بسم الله ما شاء الله، بارك الله فيك وحياك بسم الله. ولا بيقول لك والله نحبك في الله، يا أخي أنا ما بحبكش، أنت بتحبني وأنا ما بحبكش أصلا، أنت مستفز جدا جدا. المهم النهارده احنا عايزين نتخيل البلازما. احنا قبل كده مره فاتت اتكلمنا على البلازما اللي هو السائل او النسيج البيني الموجود داخل نسيج الدم. الدم احنا قلنا عباره عن خلايا كتيره قوي اسمها كرات الدم الحمراء. محمد البنبي صباح الخير، صباح الخير يا باشا. هذه الخلايا التي تحوي بداخلها بروتين اسمه الهيموجلوبين، والتي تضفي على الدم اللون الأحمر، ومع فصل هذا المكون الخلوي العظيم عن الدم، فبيصبح قدامنا سائل عديم الخلايا اسمه البلازما. اسمه، شكرا يا اسماعيل عصري، شكرا من مقدشي وأحمد جاد، أشكرك اسماعيل عصري، أشكرك يا حبيبي، أشكرك الناس كلها اللي بتقولي كلام حلو، اشكرهم. يامي بيك تقريبا رحمه الله عليه، احنا بنادعوا لاخوكم بالرحمه. انا ما عملتلوش بلوك، بس الظاهر حد من اعواني اللي هو احنا ما بنشوفهمش. احببته واخده، ده بيتكلم على شخصيات نرجسيه، يعني اللي عايز يقراه ويشوف شخصيات نرجسيه حواليه يقراه، هيعرف ان كل اللي حواليه نرجسيين، لان هو منكسر الجناح ضعيف المهيضه. صبري الدماريسي صباح الخير، صباح الفل. الاستاذ صبري سوزان صباح الخير يا سوزان، انت كمان. الاستاذ صبري الدماريسي حبيبي واخويا، النهارده بعت لي بيقول ان في ناس اصحابه في امريكا ماشيين على النظام، فده كان من دواعي سروري النهارده وصحوتي مبتهجا. ما راي في حمض اللاكتيك؟ حمض اللاكتيك ده يعتبر من فضلات الجلوكوز في الخليه، يعني ملوش، مش ما رايك فيه، رايي فيه ايه؟ هو مكون عضوي عادي بيحصل في الجسم، والجسم بيعيد تركيبه الى جلوكوز. يعني فرضا انا اديتك لاكتيك اسيد في بقك، بعد نص ساعه هيبقى سكر. اديتك جليسرين، يعني انت عندك ازازه جليسرين من اللي بتحطها على جلدك، بعد نص ساعه الجليسرين او اللاكتيك هيتحولوا لسكر. يبقى انت ما انت الا اللي بتاخد ايه؟ سكر سكر سكر. موضوع الصقر زي البتنجان وام هاشم احباب الزهراء كانت صاحبة التعليق اللي عمرنا ما نقدر ننساه اللي هو ايه رأي حضرتك في البتنجان. انا كنت بتكلم في الامانة وازاي ربنا خلف الانسان في الارض وازاي سابه يؤدي حاجة معينة. ولقيت احباب الزهراء بسألني ايه رأي حضرتك في البتنجان. من ساعتها احباب الزهراء سابت الاسئلة دي خالص وتوجهت الى الصوفية زي ما انتم شايفين كده. هي خلاص دماغها دلوقتي سابت وتوجهت الى العلم فنسيت الاسئلة دي تماما تماما. اسماعيل العصري من المغرب بيقول لك وجهي نور بالنظام. طبعا استاذ اسماعيل من اللجان المدعومة اللي احنا بنمولها في جميع انحاء الوطن العربي والافريقي وبيطلع يتكلم كلمتين في حقنا كل مرة الصراحة يعني. شكرا يا استاذ اسماعيل العصري. انا بهزر عشان لو انت مش فاهم هزار المصريين بس. شكرا يا سيوفي يا حبيبتي. اسكتي بقى شوية يا بابا. اسكتي بقى يا بابا شوية بقى لله. خلاك كبد تتغذى على السكر والعسل طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. عشان كده دايما انت هتلاقي في الجنة انهار من عسل مصفى. يعني انا كنت بستغرب زمان لما كنت بتكلم على زيت كبد الحوت وبتريق تلاقي واحد طالع يقول لك ايه حضرتك زيت كبد الحوت ده طعام اهل الجنة. يعني انت سبت ايات القرآن كلها يعني لم تذكر فيها زيوت. يعني فاهم؟ لم يذكر فيها زيوت هناك في الجنة. ده فاكهة على أنهار عسل على أنهار لبن على أنهار خمر على مفيش فيها لحم طير مما يشتهون وهكذا. ما شفت الزيت خالص. ومع ذلك تتواتر هذه الأقوال ومش مأثورة. يعني هي ليست مأثورة. هذه الأقوال ليست مأثورة ولا يراد بها إلا باطل. يعني يا باشا لا يراد بها. يعني ما اجي اقول لحضرتك اسمه ايه ده اشرب بردقوش موصوف في التذكره تذكره داوود موصوف في التذكره للقولون. يا باشا انت بتبيع لي غلط. يا باشا انت بتوديني في سكه كلها بقى دجل. ما انا ما البردقوش ما جابش هجيب الاشواجاندا ما جابش هجيب الماتشا ما جابتش هجيب العرقسوس ما جابش هجيب المغات ما جابش هجيب الحلبه ما جابتش هديك سم النحل. انت فاهم الموضوع ولا لا يا باشا؟ لا انت جسمك يستقيم بمنع الضرر الواقع عليه. ماشي الضرر الواقع عليه. يعني انا بشيل الاكل باضراره وبرميها حتى لو في فايده مزعومه. يعني لما اجي اشيل البيض انا مش قلقان ليه؟ البيض ما فيهوش حاجه زياده عن شويه الرز اللي باكله. ماشي يعني البيض اللي هرميه ما فيهوش حاجه زياده خالص لو حتى فيه بروتينات وفيتامينات عن شويه الرز. ليه يا باشا؟ البيضه طلعت نزلت هي بويضه فرخه. يعني خلية واحدة من الفرخة هي أصلا بويضة. أنت بتاكل بويضة الفرخة. أنا بقى باكل الحبة الكاملة. وخد عندك الكلمة دي احفظها. يعني هي الحبة الكاملة اسمها حبة كاملة ليه؟ ها؟ يعني سؤال. عشان كده أما حد يسألني يقول لي الحبة الكاملة أنت عارف هي اسمها حبة كاملة ليه؟ عشان هي قادرة على إنتاج جيل منها بدون اللجوء على حاجة. يعني أنا بحط الحباية زي ما هي برميها في التربة تطلع نبات كامل بساق بجذور بفروع بأوراق بثمرات اللي هي البذور بتاعته أو الحبوب بتاعته. لكن التفاحة لا، التفاحة مش هعرف أزرعها. هاخد البذرة بتاعتها وافتحها وازرعها. فهمت حاجة ولا ايه؟ يبقى دي حبوب حبة كاملة. البقول بتتزرع برضو على بعضها بس البقول ذوات فلقتين. يعني البقول دي كاملة برضو. البقول كاملة لان انا لو رميت حباية الفول في الارض هتطلع نبات كامل. يبقى البقلة سواء فول ولا عدس ولا فاصوليا ولا قادرة على انتاج الحياة والحياة فيها مهما تخزنت. يعني انت مهما رميتها الحياة موجودة فيها، الحياة موجودة فيها، ذاتية الانتاج، انت فاهم؟ ذاتية الانتاج. فعشان كده اسمها حبة كاملة، لانها مش محتاجة بذرة بقى، هي نفسها التقاوي. يعني الرزاية او الامحاية الجنين بتاعها منها فيها، وبعدين الجنين لا يمكن فصله لان هو نسيج متعشق فيها. يعني البيضة اعرف افصلها، البيضة اعرف افصلها، اعرف افصل صفار عن بياض، لكن الحبة دي لا، تفتحها ما تفهمش فين ايه منها فيها، هي او حباية على بعضها. البقول لا، البقول فلقتين اعرف اشقها نصين، اعرف اشق الفولة والعدسة والفاصوليا واللوبيا نصين نصين، تيبيكال كده سيمتريكال، لكن الحباية لا. فعشان كده الاعجاز الاله في الحباية وفي النواة، ولك فالق الحب والنوى، فتح الاثنين. النوايا برضو، النوايا دي جوه ثمره اللي هي التمره، لكن التمره ما تتزرعش برضو. ازرع النوايا، افتحها انا بايدي وازرعها، لكن الحبه حبه كامله لانها شايله الحياه جواها، شايله الحياه جواها. هو اللي لعبوا فيها ان شالوا منها، ايوه خلاص الروماتيزم الرئوي هيتحسن معايا، مفيش حاجه من الكيماوي والبيولوجي، لو هو السؤال مباشر كده مفيش حاجه اسمها الكلام خلاص. المهم احنا بنرجع مرجوعنا تاني، وهنبدا هنفصل الايه الدم، فهبدا اشيل منه كرات الدم الحمراء وهيتبقى منه ايه البلازما. المره اللي فاتت احنا حكينا شويه، بص يعني احنا كنا قلنا ده الدم خلاص، دي احنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا ده عين الدم، انا فصلت الجزء الاحمر ده اللي هو خلايا الدم الحمراء، وفي بافي كوت فوقيها اللي هو ده الابيض ده، ده عبارة عن خلايا الدم البيضة. ازيك يا صبري؟ خلايا الدم البيضة والصفائح هنا ماشي، ودي البلازما، دي البلازما. انا المره اللي فاتت قلت الدم عمره ما هيبقى ميه، ليه انا قلت الكلمه دي؟ لان فعلا البلازما يعني بعد حتى ما نشيل الخلايا الدم الحمراء منها واللون الاحمر بتاعها ده، ايه عمره ما هتبقى ميه ماشي. فانا هوريك ازاي بقى البلازما دي بتتعمل. ازيك يا شيرين يا فكره؟ بص احنا هنجيب يعني ورقه وقلم كده يا ست الكل، احنا هنجيب ايه بيضه، بص هنجيب بيضه. طبعا انا كسرتها قبل اللايف، لان طبعا القرف ده مش لازم انت تشوفه بقى، لان هو الموضوع مقرف يعني، فاهم؟ مقرف جدا يعني، انت فاهم؟ فانت هتجيب بيضه، هتجيب الصفار بتاعها وتشيله على جنب كده، ها، وبتفصلها عن ده بياض البيضه، ده البياض خلاص، ده البياض ماشي. شوف لونه، هو لونه طبعا مصفر شويه، لان انا اما جيت افصل الصفار ما عرفتش افصله كله، يعني لان الصفار ده يعتبر فيه الخلايا الجنين اكتر. يعني لو احنا افترضنا ان البيضه دي شبه حباية الرز او حباية القمح، يعتبر ربنا يجازيه خير، بس حاسس من اسلوبك المستفز شويه. طب انا على فكره لو انت عدت الكومنت اعمل لك بلوك، يعني اسلوبك مستفز وربنا يجازيه خير مش لايق على بعض يا. ولا ولا ولا ولا كلامك كده، بص في ناس كلامها ما بيريحنيش، فاهم؟ فاظبط كلامك، طالما جزاك الله خيرا هقول لك واياكم. هتقول لي مستفز هلزقك، الله، ما احنا قلنا البيت قلت لك عندي تسمم فيتامين د، مش هسمع بقيه الكلام ماشي، انا مش هسمع بقيه الكلام. يعني ما هو انت كلامك غبي طالع من بق غبي، فاهم؟ يعني كلام غبي طالع من بق غبي، ما هو انت اما تنهج مش هصدق برضه ان انت عندك فيتامين د توكسيستي، عشان مفيش حاجه اسمها فيتامين د توكسيستي. الله، ده وقت غريب قوي. جزاك الله خيرا بس انت مستفز، ايه اللي جزاك؟ ايوه طب ربنا ياخدك، ها، عشان انت ضايقتني. وان شاء الله مش هسيبك يوم القيامه، هجري وراك يوم القيامه. ده ايه ده؟ انت واد غلس، العيال غلسه قوي يا استاذ مخيمر. تلاقي حد رايق بقى يقول لك اجنور هم، يعني انا في عز ما انا يعني فاهم متعصب، تلاقي واحد يقول لك ايه يعني اجنور هم دوك، يعني اجنور هم دوك. ده بقى تحس ان هو في حته وانا قاعد في بوتشت، يعني هو في نيوجيرسي وانا في بوتشت، فاهم؟ انا دكتور في بوتشت وهو قاعد في نيوجيرسي بيعلق اجنور هم دوك. شكرا يا استاذ جون، شكرا يا جون. احمد امام حقك على يا اخي ربنا يا اخي خد لي حقي منك يا شيخ احمد امام. ايه ده يا اخي؟ ده مش عارفين تتكلموا يا اخي كمان، يعني ماشي. يا له من شنقيط، تبا ترجمة انيس عبيد. بص يا باشا ده اعتبر ده البومين اهو. بص اهو ده بقى البروتين اللي احنا هنحط عليه الميه قاعد على البسين. اجنور هيم دوك. انا احب الناس اللي انا قاعد في ابو طشت. ماهر عباده بيقولك انا من ابو طشت احييك. احنا باشا بص حضرتك، احنا بنتعرف على طول يا باشا. الهانم بتقول لك اجنور هيم دوك، انا ازاي ما اجنورتش من الاول؟ انا هاجنور لان الكلام موجه ليه، امال مين اللي هيجنور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا شويه ميه وتتفاجئ سعادتك بقى ان بص انا ما عملتش اي مجهود على صدرها تنور. بص يا باشا، ما دوبتش ليه؟ البروتين يذوب في الماء ببساطة. يعني لو جبنا زيت مكان هذا الـ مش هيدوب كده. تعالى بقى باشا، بص ركز معايا بقى. يبقى مين اللي عمل بص، يعني انت بتيجي تبص عليه بقى، بص خلي بالك هتلاقي ان البيض او الالبومين بتاع البيض عمل جوه زي شبكه لما الميه حواليها. يعني بص هتلاقي الميه بدات تتشكل بشكل تاني. بص اهو، شايف الشبكه اللي تحت دي؟ اهي شايفها؟ اهي شايف الشبكه دي؟ اهي شايفها ولا مش شايفها؟ بص اهي عملت بص، وما تتفصلش بقى، يعني دي ما تتفصلش، ركز معايا. يعني الميه دلوقتي يا باشا ممسوكه هي وده مع بعض. طب افرض بلوك هيم دوك، يا سلام. انا بص يا باشا، انا احب الـ ده، طالما في كده خلاص انا مبسوط. الميه والزلال اختلطوا ببعض، فالزلال عمل للميه شكل، بقت هلاميه، بقى في شبكة ماسكة المية. الشبكة دي الزلال ده بقى ألبومين، جلوبين، ماشي؟ زي ما يكون أنا من المغرب إن شاء الله أشوفك قبل ما أمشي من مصر إن شاء الله، تشرفنا. يبقى البروتين بيدوب في المية، وده اللي أنا عملته من شوية. حطينا والله الريحه معفنه جدا يا شوارب، خلاص. بعد كده انت بتجيب ملح، حضرتك انت بتجيب ملح. احنا لو افترضنا ان في نص جرام بروتينات، جلوبين والبومين وفايبرين مثلا، فدول تخيلناهم اهم. وبعد كده بنجيب بقى ملح ونحط 5 جرام ملح. يعني انت هتحط على ال 5 لتر دول 5 جرام ملح اهو. بص اهو، ده ملح، ده ايه؟ ملح، خلاص. 5 جرام ملح وفي 5 سكر. استنى بقى اما اشوف لك سكر، عشان انا ما جبتش هنا سكر. هجيب لك ايه؟ سكر. بص وادي السكر اهو ماشي، وخلي بالك 5 جرام يعني 5 جرام سكر زي ده يعني معلقه سكر على ال 3 لتر ونص بلازما اللي عندك. ادي الليله اللي انت واجع دماغك، ادي 100 دي 100 مللي جرام، لو 500 يبقى 5 معالق، 5 معالق في 5 لتر دم ولا حاجه يا باشا. انت فالقنا بقى، انا هيموجلوبين، انا سكري 500، وايه يعني يا باشا 500؟ ده حلاوته يا باشا ان هو 500 في كل حته كمان، فاهم الفكره ولا لا؟ بص هم جايبين احنا السكر ده وحاطين اهو سكر على هذا الخليط اللي هو اصلا كان عباره عن ايه؟ ركز معايا، كان عباره عن البومين، البومين اللي هو زلال البيض على ميه على، بص اتحول بقى لونه ايه اهو. خلي بال بقى حضرتك، خلي بال حضرتك، انا في التوقيت اللي حطيت فيه القرف ده يعني الالبومين ده على الميه على السكر على الملح، بص انا بقلب اهو، بص اهو، بص اتحول لايه بقى؟ اتحول لخليط متجانس، متجانس عباره عن ايه؟ عباره عن البومين حاضن الميه حاضن السكر. وخلي بالك السكر بقى ابن لعيبه، السكر ايه؟ ابن لعيبه، هيلزق في الالبومين اللي هنا، يعني هيلزق فيزيكالي في الالبومين اللي هنا، فتحول هذا الخليط اهو خليط متجانس عادي خالص، دي بقى البلازما بتاعت حضرتك. يجي واحد عبيط يقول لك قلل الملح، يا باشا اذا كان انا البلازما بتاعتي عباره عن ميه 92 ل 94% منها ميه، ميه اهي، ميه ميه كلها ميه اهي، ميه عارف دي ميه، ميه اهي دوبت انت فيها الالبومين وحطيت فيهم الملح والسكر، دي بقت البلازما بتاعت حضرتك على فكره. يعني التركيبه دي تيبيكال، ناقص بقى شويه حاجات صغيره. بص الاستاذه ليلى زوك قالت لك ده ماسك للشعر كويس، وتاخدي يا ليلى صفار البيض تعمليه ماسك برضو لوشك، يعني ماسك الزباله اللي انا عملتها دي لشعرك يبقى ممتاز، ماسك الصفار لوشك، قشر البيض لعظمك، ويبقى في الحاله دي انت مش ناقصك اي حاجه، انت دلوقتي في الجون، يعني انت جبتي سقف التغذيه وسقف الريسايكلينج، يعني انت سقف الريسايكلينج، انت فوق بقى، انت عديتي، مفيش حاجه بتترمي. قشر البيض للعظم نطحنه ونسيبه ينشف بره، ونحطه في ميه مبلوله وتشربيه على طول. والصفار على الخدود ينور، خيار، خيار على العين عشان السواد تحت العينين، ما بيقولوا خيار مفيد حتى لو بايظ، خديه بالفطريات على عينيكي على طول وهو مزلق وملزق، لان والزبادي بعد ما يبوظ بيومين ناكله لانه فيه بكتيريا بروبايوتيك. انا دكتور تغذيه وبقول لك مليان، انا ومسؤول عن كلامي، هذا البيض لو ما اتاكلش ينفع ماسك الوش لزقي اي حاجه، وبيشد الوش لانه بتلزق، هي بتلزق لانه هو على فكره عايز اقول لكم معلومه مهمه، البيض زمان كانوا بيعملوا منه اللزق، يعني قبل اختراع اللزق الحقيقي اللي هو الجلوهات الجلوز كانوا بيعملوا من البيض، يعني بص هو لزق، بص يعني بص هتيجي تبص على البيضه، بص لزق ازاي، بص اهو، بص اهو، يا له من قرا، بص عامل ازاي اهو، انت ده كله بقى اقول لك ده كوليسترول اصفر عشان كوليسترول، هو بقى بيبيع لك ده اصفر كوليسترول اصفر، بص عامل ازاي، الزق على وشك، يقول لك بيشيل التجاعيد، ده بيشيل التجاعيد اصفر، بص عامل ازاي بيشيل، لانه هيلزق في وشك يا باشا، كلمه السر هيلزق في وشك، انت باشا بيلعب معاك على السنس، هي التجاعيد بتاعت وشك متجعده عشان وشك مدلدل، وشك ماله دلدل، وشك ماله دلدل، فحينما دلدل هذا الوش اكيد مش هفرده ببيض، يعني مش هفرد وشي ببيض، يقول لك البيض هيشد التجاعيد، البيض هيشد التجاعيد، والخيار هيضيع احمر على ابويا بطيخ. برافو استاذ هدى حسن، اون ذا سيم بيج، معايا في سيم بيج. that why your face is smooth. ايوه لان انا بستخدم البيض، انا احب ماسك البيض جدا. على فكره بقى البيضايه دي انا لسه شاريها من شويه، والله كنت شاري بيضايه بقالها 6 شهور ووديتها العياده اول امبارح. ها وديتها العياده كنت هعمل اللايف في العياده واضطريت اشتري بيضه، وطبعا انا يعني فلوسها حرام، فلوسها حرام ويعني بس خلاص يعني. شوف بقى، شوف انا اتحملت قد ايه وضحيت ب6 جنيه بيقفل المسام وبيشيل التجاعيد الاستاذه لدولي، لان انا بمحر وشي بيسد البورز، وشك المخرم، الوش المخرم من شبه بودورانج، شبه قشرة البرتقال بتليسه هي ببياض البيض، بياض البيض. طب وليسه ببياض البيض واجنور هيم، اجنور اكس دوك، هاجنور، انا هاجنور اي حاجة. البيض مفيد. انا قلت من الاول اللايف ده لايف بيض، بحد يصدق. يبقى احنا بناء على هذا التقرير احنا اخذنا قشر البيض والصفار بناء على اقتراح الاستاذة ليلى زوك وام هاشم في الغربية. البيض هنعمله ماسك للوش، وقشر البيض هناخده عضل عشان العظم. طبعا احنا عارفين ولادنا كلهم بيشتكوا من قصر العظم وقصر القامة وتخوخ العظام وهم اطفال كساح، وهم كبار مكسحين برضو، فعشان كده بننصحهم كلهم بقشر البيض. والله يا باشا جبت البيضة، ده إيه بقولك على حاجة، شوارب ايه دخلت عليا لقيتها بتقول لي ايه دكتور ضياء، فلقيتها مطية صوتها خالص. انا قلت في حاجة حصلت يعني، فاهم؟ في حاجة. قالت لي في بيضة في التلاجة. قلت لها في ايه؟ قالت لي في بيضة في التلاجة. قلت لها مين الخاين اللي دخل البيضة دي في التلاجة وانا سيب العيادة يومين الاقي في بيضة في التلاجة؟ قلت لها ما فتشيش محمد وهو طالع ليه؟ ما محمد كان معاه البيضة دي، كان شايلها في ايده، كنت حاططها في فوطة من بتاعة العربية وحواليها سفنجة عشان البيضة ما تتكسرش. شفت خال بحافظ على اكلي قد ايه؟ يعني البيضة بتاخد مني مجهود قد ايه عشان احافظ عليها؟ سفنجة وفوطة وفاهم يعني، ده شغل بقى، ده شغل فنادق. ليه يا باشا؟ باكل كائن عامل ازاي اللي هاكله بقى حاجه وتتفشش منك ومعلش البيض وقع مني واتكسر؟ ليه يا باشا؟ طبق الرز مهما وقع مش هيحصل له حاجه، كله بترابه عادي مش هيحصل لك اي حاجه. لكن البيضه كله الا البيض، بيض لايف كله بيض يا استاذ. المهم خلاصه الكلام، هذا البيض بقولك ايه دخل عليها تقولك في بيضه في الثلاجه، هي خايفه يا عيني، هي خايفه انا اقوم الاقيها، انت فاهم؟ قلت لها لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا اللي جايبها عشان هاكلها لمحمد بالليل، هنعمل عليه تجربه، انت فاهم؟ هناكله البيضه ونشوف بقى تاثير الكهرباء عليه او لدغه العقرب، يعني ياكل بيضايه والعقرب يلدغه، ونشوف بعد ما يلدغه واكل البيضه يحصل. المهم هذا السائل بقى الممزوج باتقان، انا ما تعبتش فيه على فكره يعني فاهم؟ كام ليا ما اكلت بيض؟ انا طول عمري ما باكلش بيض من وانا طفل يعني كنت باكل البيض ده مره في السنه، حرفيا مره في السنه تهفني الهفه على بيض بالبسطرمه، كنت اكله مره في السنه ما اكلوش تاني. ابويا كان بيتخانق معايا، كنت اقول له طب لو هتديني اديني الصفار بلاش البياض مثلا، فاهم؟ فكانت امي تديني بتعمل لي سندوتشات ايه، ساندوتش فيه صفارتين فاهم متقطعين، فيه كان فيه بتاع بتقطع الحاجات زمان كده سته، فترمي لك 7-8 صفارات كده مدورين وعليهم ملح فاهم، فانت بتاكل سندوتش ما بتبلعش يعني الفينو بالدواير دي ما تلزق في حلق بقك تجيب لك سده من فوق انت. فكنت بلف السندوتشات دي وارميها لحد ما بقى المشرف في المدرسه قال لها الحقي ده ما بياكلش الا كنت برميهم ورا المكتب في البيت وورا المكتب في المدرسه. فاكتشفوا الاثنين لان ريحه البيض بقى انا لافف الجثث في اكياس. يعني حضرتك فاهم؟ يعني لافف الجثث في اكياس، لافف السندوتشات البيض دي بقى في اكياس. فطبعا هو على اخر الترم عفن. فاما طلعوا الجثث من الاكياس، عارف انت لما تكتشف مقبره يقول لك يا نهار اسود ايه ده اللي حصل ده؟ جيفه طالعه جيفه بقى. في الترم الاولاني قفشوني مره، وفي المدرسه في البيت قفشوني برضه، بس هو في البيت كان المكتب واسع فقفشوني اخر السنه، لكن في المدرسه قفشوني بسرعه جدا جدا جدا. الفراخ طبعا ما كنتش باكلها نهائي غير لما كبرت بقى ومؤمن فتح، فكنت اكل تشيكن كيف مثلا فاهم، لكن امي كانتش تعرف تطبخ الفراخ كويس، كانت بتسلقها من غير بهارات، فريحتها الحقيقيه ما كنتش بحبها. كنت احب اللحمه مثلا، الجبنه البيضاء، يعني كنت احب طبعا اللافاش كده قوي قوي. بعد ما كبرت كنت اكل البيض ده مره واحده في السنه بالبسطرمه، ومره عجوه بالبيض في الشتاء فاهم، يعني ده البيض احتياجاتي دي يعني انت فاهم. فعشان كده ما عانيتش من مشكلته هو انت فاهم، لكن شفت بعد كده بقى شكله على الخدود اللي حواليا، يعني انت فاهم كل واحد كان بيهتم بالبيض في حياته كانت تلاقي خدوده. هل البيض فيه جينات الفراخ يعني يعمل نوبات هلع؟ يا باشا الفرخه ام البيضه والبيضه بنت الفرخه، والبسله والجزر ما كنتش كنت انا احب الملوخيه لانها بتتزفلط، يعني الملوخيه تخلي الرز يتزفلط، ملوخيه تاكل ملوخيه بالرز تلاقي الملوخيه والرز كله بيتزفلط، فانت مش سوما ايه اهي سوما ايه اهي الالف التوم بيوطي الضغط يا جماعه اختكم سوما اهي. ركز معايا بقى في حاجه عايز اقولها، البلازما وهي بتجري البلازما ما تنسوش يا جماعه، انا ما بنساش حاجه، انا على فكره طالما الكومنت شفته مره او البني ادم شفته مره ما بنساهوش، خلصت فاهم. على طول انا بقى طردني بسبب البسله بالجزر، قال لي انت ازاي تتكلم كده على البسله والجزر، نعمه ربنا يا ابني. هذا الكلام غير مقبول، يعني غير مقبول، انت ما تتكلمش انت مالك انا حر، يعني انت فاهم، يعني ما حدش يقول لحد ما كل ده انت قرفان منه ليه يا باشا؟ انا قرفان منه، هو بيعمل لي قرفه فما تقوليش فيه فوائد، هو بيعمل لي قرفه فما اكيد ما فيهوش فوائد، هو عمل لي قرفه فانا باكله يعني اكيد كل واحد ليه نفس، كل واحد ايه ليه نفس. فالملح والسكر هنا خلي بالك، الالبومين بيخلي الميه عندها قدره على استيعاب سكر اكتر. ليه؟ يعني انا لو هحط سكر دلوقتي لو البوميني زاد انا يا باشا بستحمل سكر اكتر، لان السكر هيلزق على الالبومين والجزء اللي ممكن يدوب في الميه ممكن يدوب فيه جزء اكبر. ما هو انا دلوقتي هيبقى بالنسبه لي عامل زي السفنجه. صباح الخير مجدي بولس، صباح الخير. يبقى الالبومين جوه الميه لعب معاك لعبه زي السفنجه، بقى ماشي شايل سكر وملح جوه الميه، يبقى كأنه ستاره شبكيه ماشيه جوه الميه وشايله معاها الملح والسكر. الملح والسكر، يبقى السكر اللي لازق على الالبومين ده اللي في البلازما شبهه سكر تاني لازق على الهيموجلوبين جوه الخليه الحمراء. انا هنا ده الدم بعد ما شلت منه الخلايا، يعني لو جبت دلوقتي كبشة خلايا حمراء ورميتها بقى ده اسمه دم، دي البلازما. ركز بقى معايا، البلازما دي وهي بتعوم هي عايمة شايلة ايه؟ شايلة جواها زي ما قلت لك، هي عاملة زي السفنجة دي، شربت المية وبتجري بتفلو جوه الأوعية الدموية. حلو الكلام؟ حلو. بتيجي بقى في منطقة، بص بتيجي في منطقة اسمها الشعيرات، بص يا باشا اسمها الشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية بتبقى عاملة ازاي؟ زي كده، بتقوم جاية، بص حصل ايه؟ بص اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ الشعيرات الدموية ده أوعية دموية رفيعة قوي، عدت ايه بقى من البلازما؟